أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء السابع في مدارستنا لكتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان الحديث حول أمر الدعاء وكيف هو من أعظم الأسباب للعلاج من الأدواء، ومن أعظم ما يستعين به العبد في منافعه. وتكلم الإمام ابن القيم عن بعض الأمور التي ينبغي أن نتعرف عليها في فقه الدعاء. تكلم عن قضية الدعاء وأثره في رد القدر، وبعد ذلك قال هذه المسألة، يعني مسألة تأثير الدعاء في أمر القدر، ومسألة إنه الفقيه، كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، قلنا نعالج قدر الله بقدر الله، نعالج قدر الله في الجوع بطلب الطعام، ونعالج قدر الله في العطش بطلب السقيا بالماء، ونعالج قدر الله في المرض بطلب الدواء، وهكذا. قال بقى معلقا، وخدوا بالكم علشان الأمر ده في غاية الأهمية، قال: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. دي مسألة مهمة، الخبرة هنا بقى، إن الإنسان يتعرف على أسباب نجاته، هو كيف ينال الخير. يعني دايما كده أقول أنا عارف لما بعمل إيه ربنا سبحانه وتعالى بيمتن علي بخير ورزق وسعادة وكشف غمة. لازم أفهم الأمور دي، ولازم أجربها، ولازم يبقى عندي دايما كده شيء أقول عليه هذا ما عودني عليه ربي. يعني إيه؟ يعني واحد يقول أنا عارف دايما إنها ما بتفرجش إلا لما أتصدق بصدقة. أعرف بعض الصالحين يقول لي والله كلما تزداد علي الديون أتصدق، لأن الصدقة دايما أنا متعود كده مع ربنا سبحانه وتعالى، لما الأمور تتأزم أتصدق بصدقات، والصدقة دي عجيبة في أمر الرزق، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القانون أنفق أنفق علي، إنه دايما ببقى حاسس إن المشكلة إن في ذنب قاطع بيني وبين الله تبارك وتعالى. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فحد دايما يقول أنا عارف إن مفاتيح الأرزاق بالنسبة لي وكشف البلايا تكون دوما بأمر الصدقة. غيره يقول أنا دايما لما بينزل بي مشكلة معينة دايما الفرج بيبقى في الاستغفار، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من أعظم أسباب نزول الرحمات الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وجعل من أعظم أسباب نزول الأرزاق كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. غيره يقول إنه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هذه الصلاة على الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم ليها تأثير عجيب في غفران الذنوب وكفاية الهموم. إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، فما أصابني هم ولا شغلني شيء إلا وأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله، بذلك تتحقق الأماني بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلازم نبقى واخدين بالنا قوي من القانون ده، قانون معرفة أسباب الخيرات وكذلك نزول الرحمات. وانا قلت لكم مهم جدا جدا جدا ان كل واحد مننا يبقى عارف موجبات الرحمة وعزائم المغفرة. موجبات الرحمة مثلا اول حاجة قلناها لما احس كده الدنيا مقفلة والواحد مش عارف يعمل ايه، دايما الاقي الابواب مغلقة وحاسس كده بانه للأسف لا تتنزل علي الرحمات بل رفعت عني، اعمل ايه بقى علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي ابواب رحمته؟ لما ننظر نلاقي موجبات الرحمة كثيرة جدا. فمثلا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى رتب نزول الرحمة على عدة أمور، منها الطاعة لله ولرسوله وتحقيق التقوى. ربنا قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ربنا قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. استماع القرآن أمر عملي، هو تحقيق معنى الطاعة بقى بأمور عملية. أول ما حس كده أن الدنيا قفلة أقعد أسمع القرآن وحاول أن أنا أجمع قلبي وأنصت لما أسمع، وبالذات بقى سماع سورة البقرة، سماع الصور زي ما تكلمنا في أول محاضرة عن مسألة الرقية بصورة الفاتحة وآية الكرسي وبالمعوذتين وما شابه ذلك. لما ربنا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات والسماع للقرآن تتنزل به الرحمات. قلنا من الحاجات اللي بتتنزل بيها الرحمات أمر الصدقات. ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. يبقى هذه الصدقات وهذه النفقات من أسباب دخول الإنسان في رحمة الرحيم الرحمن، إن الله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة جدا توجب رحمته، ودي من أعظم أسباب الخير بطبيعة الحال، تنزل الرحمة تلاقي الخيرات تتوالى على الإنسان. مثلا ممكن دلوقتي وإحنا قاعدين بنسمع هذا الدرس، أنا عايز كل واحد منكم الآن يحرر النية. إحنا قاعدين دلوقتي بنعمل إيه؟ إحنا بنتدارس العلم، إحنا في مجلس علم. طيب مجلس العلم ومجلس ذكر الله تبارك وتعالى، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فممكن أبقى قاعد بس بالنية دي، يعني حتى لو المعلومات اللي بسمعها ممكن أكون عارفها، أو حتى لو استصعبت الأمر بعض الشيء في البداية، أنا قاعد عشان تنزل علي الرحمة. خلونا دايما عندنا فقه السير إلى الله تبارك وتعالى. أنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمني ويرفع مقته وغضبه ولعنه عني، أنا محتاج أرحم الخلق عشان ربنا يرحمني. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا ممكن عشان الدنيا تسلك معايا وتتنزل علي الخيرات، وعشان مثلا نفسي في حاجة جدا والحاجة دي متعثرة بالنسبة لي، فدايما أبقى فاهم نزلت الرحمة يبقى الإنسان ساعتها أهل لأن تتنزل عليه فيوضات الأرزاق. لازم كده الأول الرحمات تتنزل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على قيام الليل، وإنه من موجبات الرحمة، رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره. الأعمال العظيمة دي حاجة مثلا من جملة الأشياء، إن أنا أجي أتقرب بسنة صلاة العصر، أقوم أصلي سنة العصر اللي هي مش سنة راتبة، 4 ركعات قبل صلاة العصر بالنية دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وغيره قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. قلت لحضراتكم يمكنكم مراجعة كتاب غيث السماء في فضل الرحمة والرحماء للشيخ سيد حسين العفاني عشان المسألة دي تبقى متضحة بالنسبة لكم. يبقى أبقى عارف من الكتاب والسنة أسباب الخير، الخير ده بقى أسباب الرزق، أسباب الرحمة، أسباب المغفرة، أسباب العفو، أسباب إحسان الله تبارك وتعالى للعباد، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. أبقى كده فهمت. نفس الأمر بقى لازم أبقى عارف كويس قوي أسباب غضب الله تبارك وتعالى، وأبقى عارف برضو أسباب نزول عياذا بالله اللعنات. يعني هنلاقي في الكتاب والسنة ذكر لذنوب من قام بها عياذا بالله تحقق باللعن الملعونون، عكس بقى أهل الرحمات. يعني لما تكبر إبليس لعنه الله، وبالتالي لما الواحد مننا يبقى مش واخد باله من ذرة كبر، ذرة كبر جواه مش واخد باله منها وحاسبها يعني حاجة كده عادية، هي دي ممكن تكون اللي قطع عنه رزق الرزاق سبحانه وبحمده. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وبالتالي أخاف من هذه الأشياء وأبقى عارفة ما هي الأسباب اللي بيها يتنزل ربنا بعقابه باللعن. نفس الشيء مثلا مين اللي ربنا وسمهم بالغضب في أول ما وسم أحدا بهذا الوسم في القرآن؟ اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال فباءوا بغضب على غضب. طب ليه؟ لأنهم علموا فلم يعملوا بما علموه، ودي خطر إلى أبعد ما يكون. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا فيبقى الإنسان مسألة الغضب، ربنا بيغضب على مين؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذنوب العظام، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شوفوا، يبقى الإنسان مش قاعد يسمع هذه الآيات ويقول الشر بره وبعيد، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، إيه اللعنات وإيه الغضب وإيه كذا وكذا، ده الكلام ده في الكفار والمشركين والمنافقين، والشر بره وبعيد، أنا ماليش دعوة بالقصة دي خالص. الحمد لله إحنا من أهل التوحيد، وإحنا الحمد لله ضمنين جنة إن شاء الله. ما هو ده بقى اللي إحنا هنتكلم عليه، واللي هيتكلم عليه دلوقتي الإمام ابن القيم رحمه الله في التنبيه الثاني. هو ده حال أهل الغرور. يبقى لازم كل واحد مننا يبقى عنده كده قائمة هو عارفها بتجاربه الشخصية، وشافها في من احتك بهم من الناس. يقول لك أيوة سبحان الله، فلان ده ربنا مبارك له في رزقه، مبارك له في أولاده. طب ليه يا عم؟ يقول لك سبحان الله، دايما أهل خير وفضل وعمر ما حد طلب منه حاجة ورده. فلان الفلاني ده ربنا مبارك له بدعوة أمه، أمه دعت له دعوة واستجيبت، ومن ساعتها ربنا محبب خلقه فيه. وهو كل واحد بيبقى حاسس أنا زي الناس، يعني هو في اللي أعبد مني، وفي اللي أعلم مني، وفي اللي أصلح مني. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح علي هذا الفتح، وليه رزقني هذا الرزق، وليه أكرمني هذا الإكرام؟ مش عشان أنا على رأسي ريشة يعني خالص، وإنما بيحس كده إن الفتح ده جه من شيء معين رأيت أثره. أعرف بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم إكرام عظيم في دينهم ودنياهم، يقول والله أنا لا أعتقد إنه الخير ده كله ربنا تنزل علي به إلا من شيء أمي علمتهولي، ألا وهو إكرام الضيف. عمر ما حد يدخل بيتي ولا يكرم، وأشعر إن الكرم الإلهي ده ربنا سبحانه وتعالى امتن علي به بسبب ده. يبقى الواحد متخيل حاجات تانية خالص، إنها سبب الفتوحات وسبب الخير على الإنسان. يبقى يا جماعة واجب عملي، لازم كل واحد مننا يبقى أمامه قائمة أسباب الخيرات اللي لمسها بنفسه في حياته وفي حياة من حوله. ونفس الأمر يبقى في حاجات كده تلاقيها في عرف الناس، يقول لك بلاش من سكة كذا وكذا، دي سكة الفقر، محدش عمل البلاوي دي إلا وجابته الأرض، بلاش سكة الفواحش، بلاش سكة النساء، بلاش سكة العمل السوء ده، بلاش أركن إلى ظالم، محدش مشي في السكة دي وفلح. ويبتدي بقى يقول لك سين وصاد وعين ولام حصل له وجراله، والواحد شاف بعينيه مصداق هذا القانون الإلهي، يبقى لازم ولابد هذا الأمر. فالإمام ابن القيم بيقول ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، زي ما ضربنا المثال في بعض أسباب الرحمة. وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة، ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. يعني لو الواحد قعد كده يطلع أسباب الخير والشر من الكتاب والسنة وشاف الأمر ذا تطبيقا عمليا بشواهد تلمسها في الواقع، نفعه ذلك أعظم المنفعة، لأنه بقى ساعتها هيبقى من أعظم زواجر النفس ومن أعظم محفزات النفس. أنت شفت بعينيك الأمور دي. وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، والقرآن كله بيدور في قصصه على هذا المعنى، انظروا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فبالتالي لما الواحد بيتلمس المعنى ده، الأمم لما حادت عن الطريق هلكوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهو قانون كده. وأما أهل الإيمان فإن ربنا تبارك وتعالى مثلا في سورة الصافات لما ضرب ربنا سبحانه وتعالى الأمثلة في أنبيائه ورسله قال القانون ده، إنه من تحقق بمقام الإيمان والعبودية فأحسن هذا الذي أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وهذا الذي كشف كربه، وهذا الذي سلمه. وحاجة واضحة جدا في سورة الصفات تتلمسوها، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. طب ليه يا رب وجعلنا ذريته هم الباقين؟ ماذا فعل نوح حتى ينال هذا المعنى أن يترك عليه في الآخرين الثناء الحسن وأن يسلم سلام على نوح في العالمين؟ ليه بقى؟ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. طيب وقوم نوح ثم أغرقنا الآخرين، نفس الأمر. سيدنا إبراهيم يأتي ربه بالقلب السليم فربنا سبحانه وتعالى يمتن عليه بمنن عظام فيجعله أبا الأنبياء ويهب له من الصالحين ويبشره بالغلام الحليم وبالغلام العليم ويمتن عليه بأن يجعل له الذكر الحسن إلى يوم الدين. بأي شيء ذلك؟ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. نفس الشيء على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. القانون بقى إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. فيبقى قانون مضطرد واضح. كل من تأمل أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة، اليقين. وده اللي بيقول عليه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، تصديق الوعد والوعيد. لو أنا بجد مصدق بالوعد والوعيد دي من أعظم أسباب التوبة. لو أنا مصدق، والتصديق هنا مش أنا عارف، أنا عارف إن من يعمل سوءا يجزى به، ما أنا عارف إن ربنا حرم علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما أنا عارف إنه سكة المعاصي دي سكة سودة وعاقبتها مرة، بس تعمل إيه بقى في رعونات النفس، وتعمل إيه بقى في النفس الأمارة، وتعمل إيه في الشيطان الموسوس، وتعمل إيه في العادات اللي البني آدم متعود عليها، في أشياء يقع بسببها في هذه المعاصي. لو عنده تصديق بالوعد والوعيد، يعني ايه؟ يعني انا متأكد ان كل مشاكل في حياتي سببها هذه المعاصي. لو انا متأكد من كده وانا عايز ان انا معيش في المشاكل دي ومعيش في النكبات والهموم والغموم دي، مشاكلي في بيتي، مشاكلي في رزقي، مشاكلي النفسية، مشاكلي دي كلها هي سببها الأساسي هذه الذنوب. لأنه كما كان الصالحون يقولون إني لا أعرف أثر معصيتي على دابتي وزوجتي. اللي عندها مشاكل مع زوجها بدل ما تقعد تقول زوجي ده أصله أخلاقه ووضعه، واللي عنده مشكلة مع زوجته بدل ما يطلع فيها كل المشاكل ويعتبرها هي سبب البلاء كله في حياته و قبل ما تعمل الحركة دي وقبل ما يكون نزغ الشيطان ده، ابتدي كده وقول كما كان العلماء الربانيون يقولون. وكيع بن الجراح المشهور شأنه إمام الدنيا في عصره وشيخ الإمام الشافعي، لما جاء رجل إلى مجلسه ونهره وتكلم معه بطريقة غير حسنة، سكت وكيع وقال خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. ناس بتفهم، احنا بقى يقعد يقول لك لا لا لا لا، ايه الكلام اللي انتوا بتعملوه ده، ما كل الناس بتعمل ذنوب، معلش لو سمحت الكلام ده خليه دلوقتي، لا لا لا المسألة غير كده خالص، الموضوع مش بالشكل ده نهائي، وبالذات بقى في المشاكل الحياتية اللي الواحد مش عنده أدنى يعني شك ولا ريبة ان المشكلة مش مشكلته، هي المشكلة من الطرف الآخر، ليش دعوة، هي مشكلتها، هي مشكلته هو، وما بنعملش الحركة دي، او نقولها كده لما بقى خلاص يعني شكلنا يعني لازم نحط السطرين الحلوين اللي هو ايه، انا ما بقولش ان انا ما بغلطش، احنا كلنا خطائين، بس ايوه يعني صح انه يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل، بص بقى يبقى هو ايه، يبقى المصيبة في مين، المصيبة فيه هو، المصيبة في الطرف الاخر مش انا، انا مين، انا زي الفل، والدليل ان انا مظلوم، والدليل ان انا اللي وقع علي المشاكل. طب قبل ما نعمل الحركة دي بس، ممكن تقف مع نفسك وممكن تقفي مع نفسك وتبتدي تحرر الموضوع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل انه يصرف نزغ الشيطان، وان ربنا سبحانه وتعالى يتوب على الانسان من ذنب تسبب في هذه الانكاد وهذه المشاكل. لو الانسان مننا بيبرمج نفسه بالطريقة دي، ما كانش الأمور تبقى بالمأساوية اللي احنا شايفينها في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا الأسري. فبالتالي يا جماعة المسلمين محتاجين القانون ده جدا، قانون تصديق الوعد والوعيد. ألف التاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر، هو ده قانون الدنيا. اللي يقرأ صفحات التاريخ يرى ذلك رأي عين، المؤمن اللي بيتلمس سنن الله في الكون يعرف هذه السنن قانونها هو قانون الخير والشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل سوءا يجزى به. ده أول حاجة، وده أول تنبيه اتكلم عليه الإمام ابن القيم في معرفة أسباب الخير والشر. الأمر الثاني بقى مسألة الغرور، بيقول هي المشكلة فين، ليه فعليا الإنسان مننا لا تتحقق هذه الأسباب فيه. يعني قاعدين نقول القرآن شفاء والدعاء شفاء، طب أنا بدعي ولكن لا يتحقق الإنسان بأثر للإجابة. مش بنقول إن احنا نتعجل الإجابة، لكن حاسس إنه دعوتي مش مستجابة، حاسس إن في خلل، حاسس إن في حاجة غلط، يا ترى الغلط جاي منين؟ قال أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. يعني إيه؟ لما بنقعد بقى نشوف كده أسباب الخير والشر، وإنه الإنسان لو تحقق بأشياء، ويقرأ بقى كده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب العفو وأسباب الرزق إلى آخره، فيعمل إيه الشيطان بحيلته والنفس الأمارة بتسويلها، يعمل مشكلة خطر جدا وهي مخادعة النفس. يخادعون الله وهو خادعهم، وفي الواقع أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته. كلنا مصدقين؟ طبعا. هل ده أمر مفهوم ومعلوم عند الكافر؟ وهذا معلوم ولا بد، ولكن تغالطه نفسه. إزاي؟ بأن يتكل على عفو الله ومغفرته تارة. يا عم من عملت الذنب وما حصلتش حاجة من اللي انتوا قاعدين تعملوها دي، كبر لي الموضوع قوي يعني، عادي يعني، ده انا اهون من غيري. كل واحد بقى بيعمل مصيبة يبتدي الشيطان يلعب عليه اللعبة دي اللي هو تهوين الذنب. والله تبارك وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. ويقول لك يا عم ده عفو ربك قال عنه يعفو عن كثير، ده ربك كريم، ده ربك رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فبالتالي ده نعمل اللي عمله وبعد كده ربك يغفر. طالما موحدين وبنقول لا إله إلا الله، ده اللي بيقول لا إله إلا الله مثقال ذرة بيدخل الجنة، فخلاص بقى الموضوع إن شاء الله ربك يعفو وربك يغفر، وسيبها على ربنا وقت الله يحلها الله. فيبتدي يتكل على العفو والمغفرة ويسوف بالتوبة طارة. انت مش هتتوب بقى؟ انت مش هتفوقي بقى؟ يا عم ان شاء الله بس اخلص بس الهم اللي انا فيه ده، انا عندي بس مشكلة كده، اول ان شاء الله ما تخلص هبقى على صراط مستقيم. مشكلة بس انا عندي امور كده شغلاني، اللي ما اتجوز عايز يتجوز واللي ظروفه المادية مش احسن حاجة، بس اخلص بس الهم ده اللي بقى اولاده شغلينه، بس العيال ربنا يكرمنا ويعيننا على تعليمهم وزواجهم، واللي عنده امور معينة شايفها انها مش هتنفع مع وجود التوبة، فبالتالي بس اخلص من الهم ده وحتوب بقى ان شاء الله. وده من علامات الخذلان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة بالراحة يعني، التؤدة في كل شيء الا امر الاخرة. فامر الاخرة لو لقيت الباب اتفتح اجري اجري. وانا دايما افتكر حد من اخواننا ربنا يرحمه كان بيجي يعتكف معانا في رمضان كل سنة، وبعدين في سنة من السنين سألته واحنا في شعبان: ها خلاص حجزت ظبطت الامور؟ قال: لا والله احتمال اطلع واحتمال. قاعد يعمل كده يزمزق: ليه يا عم؟ اصلي مش عارف عندي بعض الحاجات، اصلا عناوي اجيب مش عارف عربية بالقسط، اصلي اعباء يعمل كده. قلت له: خلاص ماشي تمام، شوف بقى ربنا ماذا صنع به. سافرنا والحمد لله وتمام، وهو ما جاش مع انه كان من اكتر الناس حرصا على اعتكاف الحرم، واللهم بارك كان مجتهد في العبادة، بس في السنة دي الشيطان لعب عليه. فاذا به يحصل ايه بقى؟ يجي في العشر الاواخر الشركة اللي كان شغال فيها ادوله بونص، والبونص بالضبط بثمن العمرة. اقسم لكم بالله كان يكاد يبكي دم وبيكلمنا: طب يا جماعة يعني شوفوا لي اي صرفة يا جماعة، بس اشمها يا جماعة، بس يعني ان شاء الله اجي يوم 29 بس اعمل اي حاجة، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى المبلغ بالضبط. قلت: ما هي السكة دي ما ينفعش فيها حد يتهته، ما بينفعش فيها حد يتردد، التردد ده ربنا لم يذكره إلا صفة عياذا بالله لأهل الغفلات وأهل النفاق، فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما بنقولش إنه كل واحد متردد عياذا بالله منافق، لكن بنقول إن ما ينفعش في السكة دي كده خلاص. فإذا عزمت فتوكل على الله، فيسوف بالتوبة وبالاستغفار باللسان طارة، اللي هو إيه؟ أنا عكيت الدنيا، يلا بقى استغفر ربنا 100 مرة بقى خلاص كده الموضوع انتهى. وبفعل المندوبات: ما أنا النهاردة تصدقت، ما أنا النهاردة صليت السنة، ما أنا النهاردة عملت اي حاجة من الاعمال الكويسة، مش قيام الليل ده حاجة جامدة، صليت ركعتين قيام. عايز اقول لكم مطرب شهير جدا جدا قابل حد من مشايخنا وقص علينا خبره في مجلس خاص. تخيلوا بقى هو بيفكر ازاي. جي قال له انا عايز اعرف انا ايه المطلوب مني كده على طول. قال له ايه اللي مطلوب منك؟ مطلوب منك ان انت تكف عن المعاصي وانك كذا وكذا وكذا. بص بقى قال له، قال له بص انا بصلي الخمس صلوات بس، انا ببقى في الاستوديو وايجار الاستوديو ده مش عارف مبلغ وقدره، الراجل المنتج يعني، فالمفروض برضو نراعيه، فلما بيبقى الوقت بالطريقه دي، لكن انا ما بنامش الا واجيب الخمس صلوات، يعني لو ما صليتهمش اوقاتهم بصليهم، وبكفوا الايتام بالرقم الفلاني شهريا، وبطلع صدقات بالشكل الفلاني. اظن كده انا عداني العيب. بصوا بقى هو بيعمل ايه، بيعمل شويه طاعات. ابن الجوزي بيقول المعنى ده، بيقول ايه، تصانع، يعني تعمل مخدع، يعني تصانع ببعض الطاعات وتقع في الغفلات ان هذا لمكر، ان هذا لمكر. ده انت اتضحك عليك يا اما انت ضحك على نفسك، لان هو ايه، انا بكفي الايتام بصلي خلاص يا جماعه بقى. وده من العجائب، يعني تبص تلاقي واحد قاعد بيعادي في الدين وبينكر السنه ويعمل، بعدين يقول لك حجيت، انا بصلي، انا بعمل. طب ايه ده، ايه الانفصام ده؟ ايوه ما هو كده بيخادع سواء نفسه او الاخرين بشويه الحاجات دي. وكلنا هذا الرجل، احنا ما بنتكلمش بس عن دول لان احنا بنخاف على نفسينا. طب ما هو ممكن اي واحد مننا يكون حاطط شماعه من جمله الشماعات دي ومريح بسببها. واحد بيعمل عمل طيب اهو، احنا شغالين في الدعوه وفي تعليم الناس العلم، ممكن الواحد يقول ما انا قاعد بعلم الناس اشياء اهو، وبالتالي ده كده الواحد يركن عليه. مش حاجه اسمها اركن على عمل نهائي، وما يدريني ان الله تقبل مني، وما يدريني اني من اهل الصدق والاخلاص، وما يدريني انه يكون الامر فيه دخن. نسأل الله عز وجل ان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لغيره ولا لاحد غيره شيئا. وساعات بقى يحتج بالقدر، ما انا كنت اعمل ايه، قدره مكتوب. قلت لكم بقى اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، فانا هعمل ايه، وكانه اطلع على الغيب وشاف اللي في اللوح المحفوظ. واللي بقى يحتج باحوال ناس اشباه ونظائر، وانا يعني هبقى اسوأ من فلان، ما فلان ده بيعمل وبيسوي والدنيا الاشياء معاه معدن. واللي يقتدي بالاكابر ويبتدي يقارن نفسه ويقول لك يعني عادي، يعني ما هو مشايخ وبيعملوا كذا وكذا وكذا، فايه المشكله يعني. ومن هنا بقى كثير من الناس يظن هذا الظن، انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال اثر الذنوب وراح هذا بهذا. خلاص يا جماعه عملنا ذنب واستغفرنا، خلاص ايه المشكله، وربنا غفور رحيم، خلاص بقى ما تضيقوش الواسع. ايوه ما حدش قال كده، بس يعني ممكن بس سؤال، وحضرتك عرفت منين انه خلاص الذنب اتمحى؟ احسن الظن بالله. لا يا فندم، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، لو استغفرت يبقى لازم بتحقيق معاني الاستغفار والتوبه، لازم يبقى بندم، لازم يبقى الا ان تقطع قلوبهم، لازم يبغض اليك الذنب، اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ابن القيم رحمه الله بيقول وقال لي رجل من المنتسبين الى الفقه، واحد طالب علمه والمفترض يعني من اهل الفقه، قال له ايه، انا افعل ما افعل ثم اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك اجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. واللي بقى ياخذ هذه الاحاديث اللي فيها غفران الذنوب واللي فيها تنزل الرحمات والبركات، وكأنه تحقق بها، وكأن العمل خلاص مقبول، وهو متأكد أنه هو مقبول عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي يركن على هذا. يبقى ده مش من المكر والغرور. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا. نحن أهل مكة. فالوعبة يركن على أيه؟ يركن على أنه قاعد في مكان مبارك، فخلاص كده أنا من أهل مكة. وأنا سبحان الله لما بروح أشوف إخواننا اللي ربنا كرمهم بالإقامة في مكة، ويجي يقول لي أنا متخانق مع مراتي وما بشوفش الحرم إلا كل مش عارف قد إيه وكذا، تقعد تضرب كف على كف. انت قاعد في مكة وبتتخانق، انت قاعد في مكة وما بتروحش الحرم، انت قاعد في مكة. يا سبحان الله. مش المسألة بهذه الاعتبارات نهائية، كل شيء من هذه الاشياء حجة لنا او علينا. فبقى ايه، انا اول ما يحصل لي مشكلة اروح اعمل عمرة وخلاص كده تتغفر ذنوبي وانتهت الامور. وقال لي اخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، انه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فبالتالي الموضوع خلص. دول بقى سموهم أهل الإرجاء، ودول كما يقول الإمام ابن القيم: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله: ربك غفور رحيم، ربك رحمته وسعت كل شيء، ربك رب قلوب، إلى آخره. ويقول لك بقى كل اللي هو حفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم، بص بقى وصلت الأمور إلى إيه: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. اعمل ذنوب كتير يا عم، اعمل، مش إن شاء الله هتبدل السيئات حسنات فيبقى إيه؟ لا، أنا هعمل ذنوب وهعمل ذنوب كبيرة كمان. ليه بقى؟ عشان لما تتبدل الحسنات أبقى واخد حسنات كبيرة، اللي هو فعلا بقى يتقال له: الله المستعان، صلاة النبي أحسن، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده يبقى نقد للدين كله. يبقى خلاص بقى، يبقى كل القوانين اللي احنا عايزين نقول عليها دي في طاعة الله ورسوله، وإنه سبب كل خير، وإن معصية الله ورسوله سبب كل شر، يبقى ليس كذلك. لا، ده بالعكس، دي معصية الله ورسوله هتبقى سبب كل خير، لأنه هتبقى في أولها ماشي مشكلة، لكن بعد كده بعد التوبة خلاص وأنا حتوب، ما تقلقش، يعني في الآخر أنا حتوب. وكأنه ما فيش حاجة اسمها فجأة النقم، وكأنه ما فيش حاجة اسمها زوال النعم، وفيش حاجة من هذه الأشياء رأيناها رأي عين، إنه شاب في عنفوان شبابه يموت فجأة بلا مقدمات، ولا كان بيشتكي من حاجة، عادي جدا. حد من الناس قال لي: كان هناك رجل مسرف على نفسه وكان مغرور جدا بصحته، ويقول: ولا مرة رحت عملت فيها تحاليل أو أشعة والدكتور عرف يطلع لي غلطة، يعني كل حاجة نورمال، اللهم بارك يعني. فكان فرحان قوي بصحته، وفرحان قوي بقى بانه انسان رياضي وبياكل اكل صحي، وانه زي ما الكتاب بيقول. ده بقى اكل غدوته وقال لمراته: انا هخش بس اريح شويتين. بتقول دخلت عليه لقيته بيصرخ وبيتلوى كانه اعزكم الله كالحية في السرير، ومرة واحدة طب مات. طب ما فيش الفحوصات ما بتقولش حاجة، الدكاترة كانت مش عارفة تطلع له غلطة، ومات في عنفوان شبابه ورجولته. ده ايه بقى؟ لكن الكلام ده بيبقى ايه الناس بتسمعه، لانه يا جماعة انتوا بتأفوروا، عارفة اعرف المشايخ دول بيحبوا الأفوارة كده، يقعد يقول لك مش عارف ايه وايه وايه، انتوا حاسسين انه ما فيش غير الاحداث دي، ما ناس اهي واحد اصلا يعني معدوم الصحة وعايش يا عم، هو ما فيش اي مشكلة خالص. اهو ده بقى الغرور، هو ده الغرور، ان ربنا يقيم علينا الايات ونشوف بعينينا ونسمع عن اشياء من هذا. وانا عايز هنا في اللحظة دي كل حد منكم كده يحلق الان بفكره، افتكروا كده اصدقاء واقارب وناس كانوا حوالينا وهم الان في عداد الموتى، وكيف ماتوا؟ ما فيش حد من ذويكم مات في شبابه؟ فيش حد سمعتوا عنه من معارفكم مات في حادث او في امر مفاجئ؟ ما فيش حاجة من الحاجات دي حصلت؟ محدش مثلا بص لقى واحد اللهم بارك ما كانش فيه مشكلة ومرة واحدة أصيب بمرض من المراض المستعصية على حين غرة وعلى حين غفلة ولا كان على البال ولا على الخاطر؟ يبقى لو الحاجات دي ما كانتش نذير، وربنا بيقول وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، يبقى متى يكون النذير؟ ألم يأتكم نذير؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يذكر به ولا ينساه، وممن يعظ ويتعظ، لأنه السعيد من وعظ بغيره. فناس بقى مغرورة تقول لك والتنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، كون أن الواحد ما يعملش الأخطاء دي يبقى أنت مش فاهم حاجة، ربنا عفو، ومش انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القانون، النبي قال لنا عليه لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. ايوه ماشي، معنى الكلام ده انه واحد اخطأ وحاسس بقى انه ذنوبه مكتفاء وقد احاطت به خطيئته، فيتقال له هذا الامر عشان يبقى عشمان في المنان وطمعان في كرم الرحمن وعشان ما يقسم رحمة الله، وربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس بعد ما قال كده قال بس خدوا بالكم لازم تلحق وتجري وتستدرك أمرك، فقال وأنيبوا إلى ربكم، الإنابة معناها اجري والحق الفرصة، لأنه لو لم تلحقها الآن الإسراف ده ممكن تكون عاقبة مرة. ما تيأس ما تقنطش، بس الحق وبادر قبل أن تغادر. وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها، يعني أن الإنسان يبقى ما بيعملش ذنوب ده اوعى تكون بتعتقد كده. ماشي، ما هو احنا كلنا مذنبين صحيح، بس هل احنا في فعلنا من الذنوب نبقى مصرين على الذنوب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ ربنا جعلها صفة أهل التقوى، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يا رب ما تعصمنيش، لا تعصمني. طب ما هو ماشي أنت مش معصوم العصمة الكلية، العصمة الكلية دي للنبي صلى الله عليه وسلم، بس ربنا عصمني من شرب الخمر، ربنا عصمني من الغيبة، ربنا عصمني من الشركيات كبيرها وصغيرها، ربنا عصمني من الفواحش. يبقى الإنسان لا يسأل الله عز وجل إن ربنا يعصمه من هذه الذنوب. قال ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة. بص كلنا مسيرين، عارفين المجموعة دي هي دي اللي بيقولوا بالجبر، الجبر ده اللي يقولك الإنسان مسير، يعني حضرتك ريشة في الهواء، طب لو حضرتك مسير يبقى ما تاخدش مرتب. ليه؟ ايه اللي دخل المرتب في الموضوع؟ ما هو حضرتك مسير، فبالتالي الفلوس دي جات لك بتسخير الله سبحانه وتعالى، يعني انت ما كنتش اصلا عندك ارادة في اي حاجة، فانت لما نزلت واشتغلت وعملت كنت انت عامل زي الآلة كده بتعمل الكلام ده من غير ارادة نهائي، فتاخد فلوس على ايه؟ فبالتالي الفلوس اللي بتاخدها تصدق بها لان دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد تاني ولا ايه؟ طب لما حضرتك نجحت وربنا كرمك في اللي انت اجتهدت فيه ما لكش ان انت تفتخر وتقول انا تعبت وشقيت وعملت، انت ما تعبتش ولا شقيت، انت مصير. هو اشمعنى في فعل الذنوب والخطايا بتقول مصير، ولما تفعل الحسنة تقول لي هذه وما اظن الساعة قائمة، نعوذ بالله. اللي بيقول بالفكرة دي اللي هو احنا كلنا مسيرين، لا طبعا، هذا الامر يكذبه الواقع، لانه كل واحد مننا يعلم من نفسه انه ليه ارادة على فعل الشيء، بس فكرة ان احنا مسيرين خلاص بقى نعمل ايه، اصلا انا حاولت وهو ربنا لا يريد، فالمسألة مش عندي، فهو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق، دول بتوع أنه الإيمان في القلب وما تتدخلش في اللي بيني وبين ربنا، أنا بيني وبين ربنا عمار وربك رب قلوب، سيبك أنت من اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده كلها، دي شكليات شكليات صدقني، قصة بقى الصلاة والصيام والحاجات دي كلها، المهم قلبك. ممكن قلبي يبقى الحمد لله أبيض كالثلج والأمور التانية دي كلها يعني بس كده تحسينيات يعني، لكن الإيمان في القلب وأنا حاسس الحمد لله إن بيني وبين ربنا عمار. طب ليه ممكن أعرف؟ لا ده شوف ربنا مديني إيه؟ ربنا مديني فلوس، ربنا مديني زوجة كويسة، ومديني عربية كويسة وعيال زي الفل، شايف؟ يبقى ربنا ما بيحبنيش اهو، يبقى ده أدل دليل، وما بصليش ويعني مش زي يعني ما الكتاب بيقول، وربك بيعاملني باللي جواي اهو، ده المغرور. يعني الإيمان ما وقر في القلب يصدقه العمل، الإيمان قول وعمل، ربنا لما بيذكر الإيمان بيتبعه بالعمل، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. يبقى منين بقى الفكرة الشيطانية دي؟ قالك لا، القصة قصة قلب، والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أصدق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، إنه عبرة باللي في قلبه، وانت بتعرفش اللي في قلبه، وهلا شققت على ما في قلبه، وبالتالي ممكن اللي انت تظنه شيء يكون شيء تاني خالص. وصل بيهم الامر ان بعض الناس ادعت ان فرعون هيخش الجنة، قال لك ما في الاخر خالص برضو يعني ما قال لا اله الا الله، يعني قالها ولو حتى يعني ما عرفش يقولها على طول، امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، خلاص يعني يبقى الموضوع يبقى ان شاء الله يخش بقى خلاص، يعني يخدم قومه يوم القيامة ويوردهم النار وكل الكلام ده، قال لك لا ما هو المسألة تمشي بالطريقة دي. فانتوا متخيلين متخيلين المذاهب دي والأفكار الشيطانية دي بتوصل لفين؟ وفي بقى اللي يغتر بحب الصالحين، جميل التواضع وجميل قول الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأمر لطيف أن الإنسان يكون مجتهدا وعاملا ويكون في طريق الله تبارك وتعالى ولا يرى نفسه، انما ما يعملش حاجه يقول لك اصل انا بحب الشيخ فلان او انا بحب الانسان الطيب فلان الفلاني، وان شاء الله المرء مع من احب، فكلنا هنخش بحب الصالحين ونحن لا نفعل فعل الصالحين. قال لك اهو، ومن هؤلاء من يغتر بمحبه الفقراء والمشايخ والصالحين وكثره التردد الى قبورهم والتضرع اليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده، كل دي طبعا من المحرمات بل تقع تحت الشركيات عياذا بالله، إن اعتقد أن هذه تنفع من دون الله عياذا بالله طبعا، لكن إن لم يعتقد مثل ذلك فهذه من المحرمات بطبيعة الحال، لكن هو إيه؟ لعبة إبليس انه يغرره بمثل ذلك. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحة. أنا الحمد لله أبويا كان رجل صالح، وأبويا مات ساجد، وأبويا كان عالم من العلماء، وأبويا عمل وأبويا عمل كثير قوي من أولاد المشايخ القدماء، وبص ألاقيهم حالهم مش أحسن حاجة يعني، وهو مقتر بالأمر ده، هو أبويا كان راجل صالح وخلاص كده، وبالتالي إن شاء الله بقى هو ياخدنا في إيديه وإحنا نعيش حياتنا ونقضيها. فلا يدعونه حتى يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. قال لك أيوه هو لي شأن عند ربنا، وعادة الملوك كده، لما حد من معارفهم وناس اللي وصل يعني يكون من المقربين عند الملك، فلما حد من أولاد الناس اللي هم بالوجاهة دي يقع في حاجة يشفع له بقى، معلش يعني ده ابن فلان، وبالتالي خلاص يعني هيبقى عنده واسطة، يعني هو ماشي في الدنيا كل حاجة بتخلص عنده بالواسطة، ففهم انه لما هيقف بين يدي الله تبارك وتعالى هيخلص اموره بالواسطة. ومنهم من يغتر بان الله غني عن عذابه وان عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول انا مضطر الى رحمته، وهو اغنى الاغنياء، ولو ان فقيرا مسكينا مضطرا الى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، والله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ويطلع لنا ناس تبتدي تقول تخاريف وتبتدي تقول لك وإيش ضمننا ساعة يا سيدي ما يكون يوم الحساب، ممكن ربنا يلغي موضوع النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه، بصوا بقى يبتدي يلعب بقى في فهم وتأويل نصوص القرآن والسنة بفهم مغلوط فيتكل عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، فخلاص كلنا بشفاعة النبي داخلين الجنة الحمد لله، خلاص بقى ما فيش بقى حاجة اسمها انه حد هيدخل النار عياذا بالله من اهل امة محمد صلى الله عليه وسلم، لانه النبي مش هيرضي ده، فربنا ان شاء الله هيلبيله الامر وخلصت المسألة. يبقى بقى كل قانون الدنيا ده ملوش لازمة بعد ذلك، خلاص ما كله هيخش الجنة، يبقى ايه الفكرة بقى؟ يعني ايه الفكرة ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه الاجيال عشان يعيشوا في الدنيا يتبغددوا ويعملوا المعاصي اللي هم عايزينها، وبعد كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لنا وخلاص خلصت القصة من اولها لاخرها. وهذا من اقبح الجهل وابين الكذب عليه، فانه يرضى بما يرضى به الله. هو ليه بقى ما اراش المعنى الاخر؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الشافع المشفع بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما حيبقى راضي بأن يدخل جل أمته الجنة، فهو أيضا يرضى بما يرضى به الله من أن ينزل بأسه عن القوم المجرمين الذين انحرفوا عن طاعة الله. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لكل من بدل سنته سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير؟ الله تعالى يرضيه تعذيب الظلم والفسق لأنه قانون العدل والله لا يظلم مثقال ذرة، وتعذيب الخونة والمصرين على الكبائر، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. ونسبة تتكل طبعا على آية إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، الجميع والشرك ذنب، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، خلاص بقى لبطلت نصوص الوعيد كلها، لأنه بالطريقة دي خلاص ربنا هيغفر الذنوب جميعا. يبقى مفيش وعيد، يبقى كل ما توعد الله عز وجل به الظلم والفسق والمنافقين والكفار الله يغفر الذنوب جميعا. وبالتالي أحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، يبقى دخلوا النار بقى ليه طالما إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه وتعالى هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص دي حاجة كده في علم الأصول يسموها حمل النص المطلق على النص المقيد، وحمل النص العام على النص الخاص. قاعدة كده عند الأصوليين إنه لما بجمع في موضوع معين الآيات ألاقي آية جت بشكل عام وجت آية تانية خصصتها قالت إلا حاجات معينة، فقال إن ربنا قال في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك منهم، لكن جه هنا بقى إيه التخصيص، يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإن الله لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وهكذا هذه نماذج من أهل الغرور، ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم منها. ويكمل الإمام ابن القيم حديثه في هذا الأمر الخطير، وحيكلمنا بقى عن الفرق الخطير المحوري ما بين حسن الظن والغرور، وحيطول لغاية ما هو حيقول في آخر الفقرة دي، حيقول لنا بلاش يعني تحسوا ان احنا طولنا في الكلام ده علشان ده خطير جدا جدا، لان دي ازمات البشر، لان هي دي شبهات الناس، لان هي دي لعبة ابليس بالناس. فاللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك ربنا مغرورين، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، إنك سبحانك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.